بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب المواقيت، أي مواقيت الإحرام. المواقيت جمع ميقات، وهو زمان الإحرام أو مكان الإحرام، فهي تنقسم إلى مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي كما قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يعني أحرم، فرض يعني أحرم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا أحرم في هذه الأشهر فقد انعقد إحرامه في أولها أو في وسطها أو في آخرها، وهي شهر شوال، شهر القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. هذه أشهر الحج الزمانية، حج أشهر معلومة: شوال، ذي القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. فلو أحرم في رمضان ما انعقد إحرامه، لو أحرم بالحج ما انعقد إحرامه، لأنه في غير أشهر الحج. أو أحرم يوم العيد، عيد الأضحى، يوم عاشر في النهار ما انعقد إحرامه، لكن لو أحرم قبل الفجر من ليلة العيد ووقف بعرفة ولو لحظة انعقد إحرامه. فهذه هي الأشهر المكانية. وأما هذه الأشهر الزمانية، وأما الأشهر المكانية فهي كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أنها خمسة مواقيت بحسب الجهات. فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو وادي العقيق، سمي ذو الحليفة تصغير حلفة، وهي شجرة، شجرة الحلفة، سمى أبيار علي. هذا ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، لأنه ثمان مراحل. والثاني ميقات اليمن، ميقات اليمن يلملم أو السعدية. والثالث ميقات أهل الشام والمغرب ومصر، ميقاتهم الجحفة، وهي قرية صغيرة، قرية صغيرة قديمة، ثم إن السيول اقتحمتها وزالت هذه القرية، سمى مهيعة أيضا، وهي قريب من رابغ، قريب من رابغ هذه الجحفة. وميقات أهل نجد من جاء عن طريق والمشرق، ميقات أهل نجد والمشرق ميقاتهم السيل الكبير قرن المنازل، قرن المنازل وهو السيل الكبير. وميقات أهل العراق وأهل القصيم وأهل الشمال ميقاتهم ذات عرق، ميقاتهم ذات عرق، شمالي الطائف. ولما جاء خط السيارات المزفلت هجر هذا الخط وهذا الطريق، صار الناس يجون مع طريق السيارات ويحرمون من السيل. لكن الآن عاد الطريق، يجي سريع من القصيم ويرتبط بالخط الأول بعد ما يتعدى السيل، طريق سريع. والآن يجهزون له ميقات، يبنونه ويهيئونه، ميقات ذات عرق. اختلف العلماء هل الذي وقت ذات عرق هو عمر بن الخطاب، لأنهم شكوا إليه أهل العراق وأهل الجهة الشمالية، شكوا إليه وقالوا إنه جور عن طريقنا، فوقت لهم ذات عرق. ولكن الصحيح أن الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح أنه وقت لهم ذات عرق. ولكن عمر رضي الله عنه اجتهد فوافق اجتهاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المواقيت المكانية. نعم. باب المواقيت. وهذا توقيت هذه المواقيت من المعجزات، من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في وقته ما فتحت تلك البلاد، في حياته ما فتحت تلك البلاد، بلاد المشرق، بلاد الشام، بلاد مصر، ما فتحت في عهده صلى الله عليه وسلم، بلاد اليمن ما فتحت، ومع هذا وقت لها هذه المواقيت، لأن الله أطلعه على أنها ستسلم هذه الجهات، تحتاج إلى مواقيت. نعم. باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ميقات أهل المدينة ومن جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة عند المدينة، قريب من المدينة. نعم. والشام ومصر والمغرب الجحفة. نعم. واليمن يلملم. يلملم أو السعدية. نعم. ولنجد قرن. ولنجد قرن المنازل اللي هو السيل الكبير. نعم. وللمشرق ذات عرق. للمشرق وهم أهل العراق وأهل القصيم والشمال لا تعرق. نعم. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها. هذه المواقيت لأهلها الذين نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأهل نجد كذا، لأهل المدينة كذا، لأهل اليمن كذا. فمن جاء من أهل هذه البلاد إنه يحرم من هذا الميقات الذي على طريقه إلى مكة. وهذا من رحمة الله أن الله ما جمعهم في ميقات واحد، ولكن الله يسر لهم، وكل يحرم من جهته، تيسير الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها. إيه نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن، أي لهذه الجهات، ومن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. من كان من أهل الرياض أو من أهل القصيم أو من أي جهة ومر على المدينة وراح المكة يريد النسك، لا بد أن يحرم من ذي الحليفة، ميقات المدينة. وهكذا بقية المواقيت. نعم. ومن منزله دون الميقات. أما من منزله دون هذه المواقيت، يعني بين الميقات وبين مكة، فإنه يحرم من منزله، مهله من أهله، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة. نعم. ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. أي نعم، من مسكنه، من بيته، من بلده. نعم. ولا نقول له رحل الميقات، ارجع للميقات، لا، احرم منه. هذا من تيسير الله أيضا على المسلمين. نعم. ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. أهل مكة، يقول حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج. أما العمرة فلا يحرم بها من مكة، لابد يخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم، إلى، لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت الإحرام بالعمرة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها، فأحرمت من التنعيم، والتنعيم حدود الحرم، أقرب حدود الحرم إلى مكة. نعم. حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، بحجهم، أما العمرة فلا. نعم. ويهلون للعمرة من الحل. ويهل أهل مكة للعمرة من الحل، يعني خارج حدود الحرم. نعم. ومن لم يكن طريقه على ميقات. أي انتبهوا، من لم يكن طريقه على ميقات فإنه يحرم إذا حاذى الميقات، إذا حاذى الميقات وهو في طريقه يحرم، سواء حاذاه في الجو على طائرة، أو حاذاه في البحر، أو حاذاه في البر. نعم، هذا من التيسير على المسلمين. نعم. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، لقوله عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. انظروا إلى حذوها، يعني هذه المواقيت، من طريقكم الذي تأتون منه إلى مكة. نعم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. من أراد دخول مكة، قيل كل دخول مكة ولو كان ما نوى نسك يحرم، فإنه يحرم، ولكن الصحيح أنه لا يلزم الإحرام إلا من أراد الحج أو العمرة، لأنه في الحديث: ممن يريد الحج أو العمرة. أما الذي لا يريد حجا ولا عمرة ليس عليه إحرام. نعم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطام. إلا لقتال مباح، الذي يدخل مكة ليقاتل المشركين أو يقاتل البغاة الذين كانوا في مكة فإنه يدخل بالسلاح، يدخل غير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح دخل وعلى رأسه المغفر، ودخل أصحابه عليهم السلاح. نعم، هذا للقتال. نعم، إلا لقتال مباح أو حاجة. قتال مباح، أما القتال المحرم كقتال المسلمين هذا لا يجوز له، لا يجوز أصلا إنه يقاتل المسلمين، ومن باب أولى لا يجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام. نعم، إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر. أو حاجة تتكرر، مثل اليكد السيارة رايح جاي مع الطريق للرياض أو إلى غيره تردد، هذا ليس عليه أن يحرم كل مرة، ليس عليه أن يحرم كل مرة، لأن هذا فيه مشقة عليه. نعم، أو كذلك البريد، البريد اللي تردد بالرسائل وبالأغراض هذا لا يحرم كل ما جاء الميقات، فيه مشقة عليه. نعم، أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. الحطاب الذي يحتطب ويجلب الحطب على مكة من خارج الحرم، من خارج المواقيت، يحتطب الحطاب ليبيعه من خارج المواقيت، ما نقول له أحرم إذا مريت بالميقات. نعم، إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. نعم، ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، يعني اللي مر عليه على الميقات لحاجة تتكرر، وبعد ما تعدى الميقات قال غدينا أحرم بعمرة أو أحرم حج، نقول أحرم من مكانك، من المكان الذي نويت منه، قوله صلى الله عليه وسلم ومن دون ذلك فميقاته من حيث أنشاء، يعني من حيث نوى. فإذا كان يوم يمر بالميقات ما نوى حجا ولا عمرة، ثم بدا له أن يعتمر أو يحج، يحرم من المكان الذي نوى منه. نعم، وإن تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه. إذا تجاوز الميقات يريد الحج والعمرة ولكنه لم يحرم، يلزمه الرجوع والإحرام من الميقات. لكن لو أنه أحرم بعد ما تجاوزه أحرم، ما نقول له ارجع للميقات لأنه أحرم، لكن يكون عليه فدية، يكون عليه فدية. نعم، وإن تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من دونه فعليه دم. إيه نعم، إن تجاوزه وهو يريد الحج أو العمرة ولم يحرم منه ثم أحرم بعدما تجاوزه ما يرجع لأنه انتهى الموضوع أحرم، لكن يكون عليه فدية لأنه فعل محظورا من المحظورات وهو الإحرام من الميقات. نعم، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. ما ينفع الرجوع إذا أحرم، ما ينفع الرجوع. نعم، تقرر عليه الفدية. نعم، والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات. يجوز الإحرام قبل الميقات، لا مانع، يجوز الإحرام قبل الميقات، ولكن الأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات. ولا يجوز يحرم من بلده، يحرم من الرياض، يحرم، المهم أنه ما يتعدى الميقات بدون إحرام، ولكن لو أحرم قبله فلا بأس، ولكنه خلاف الأفضل. نعم. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. نعم، فهو محرم لأنه خارج الميقات، ما تعداه ينعقد إحرامه. نعم. وأشهر الحج، أنت انتهى من المواقيت الزمانية المكانية، انتهى من المواقيت المكانية، انتقل إلى المواقيت الزمانية. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اي نعم، هذه أشهر الحج التي قال الله جل وعلا فيها الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعنى فرض الحج يعني فرض الحج يعني أحرم به، لأنه إذا أحرم به صار فرضا عليه إتمامه، وأتم الحج والعمرة لله، حتى ولو كان حج نافلة أو عمرة نافلة، إذا أحرم بها يلزمه أن يكملها، ولا يقول هذه سنة وهذه وهونت أو ما أشبه هذا، ما يجوز له هذا، أو لقى زحمة وقال خلاص بلي بلي أحرام ولا فرح، ما يجوز هذا. إذا أحرم يلزمها المضي وكمال النسك، أتم الحج والعمرة لله. نعم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم. باب الإحرام. نعم. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. طيب، الإحرام الذي هو نية النسك، نية الدخول في النسك، هذا هو تعريف الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك. أما نية النسك من حج أو عمرة من يوم يمشي البلد وهو ناوي أنه رايح للحج أو رايح للعمرة، هذا ما هو بإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك، الشروع في النسك، هذه نية الإحرام. لكن قبل أن يعقد أن ينوي الإحرام ويعقد الإحرام، هناك أشياء يستحب له أن يفعلها، استحب له أن يفعلها يتهيأ بها للإحرام، انتبهوا لها. نعم. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، استحب له أن يغتسل لأجل أن يزيل ما عليه من العرق والوسخ، خصوصا إذا كان أتى من بعيد والغبار، فيستحب له أن يغتسل وليس بواجب. بعض الناس يفهم أنه واجب، ما هو واجب، الاغتسال سنة، الاغتسال سنة. نعم. استحب له أن يغتسل ويتنظف، يتنظف، هذا القصد من التنظف. نعم. ويتنظف ويتطيب، ثاني من الآداب أن يتطيب في بدنه، تطيب في بدنه، يجعل على رأسه على بدنه شيء من الطيب قبل أن يحرم، ولا يجعل في ثياب الإحرام طيبا، إن طيبها وجب عليه غسلها، ما يطيب ثياب الإحرام، إنما يطيب بدنه فقط. نعم. أن يتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط. الثالث أنه يخلع المخيطات، بالنسبة للذكر يخلع المخيطات من قمص، سراويل، فنايل، جوارب على الرجلين أو على اليدين، يخلع المخيطات أو المنسوجة على قدر البدن أو على قدر العضو، يخلعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه قبل أن يحرم، ويجعل بدلها الإزار والرداء. نعم. ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء. نعم، يلبس إزارا على أسفل البدن ورداء على أعلى البدن، على كتفيه، صدره، ظهره. نعم. في إزار ورداء أبيضين. استحب أن يكون الإزار والرداء من اللون الأبيض، قوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، هذا أفضل. وإن لبس غير الأبيض جاز هذا، إلا الأحمر الخالص لا يلبسه، ما يجوز يلبس الأحمر الخالص. وأما بقية الألوان كالأخضر والأصفر والأسود فلا معنى أن تكون الإزار والرداء سود أو خضر أو صهر، ما في معنى. نعم. في إزار ورداء أبيضين نظيفين. إيه نعم، يستحب أن يكون الإزار والرداء نظيفين، ما هو بلازم يصير الإزار والرداء جديدين، ما هو بلازم، ولو أنهم استعمل ولو أنهم قديم فيلبسه، لكن ينظفه إذا كان فيه وسخ ولا فيه، ينظفه يغسله. نعم. ثم يصلي ركعتين ويحرم. ثم يصلي ركعتين، هذا من المستحبات الإحرام، قبل الإحرام يصلي ركعتين، وهذا محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المحرم أن يصلي ركعتين، ولكنه هو صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، بعد ما صلى الظهر أحرم، بعد ما سلم لبى بالحج. فإذا وافق وقت فريضة فإنه يصلي الفريضة ثم يحرم بعدها ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان ما هو وقت فريضة فلا دليل على أنه يصلي ركعتين، إلا ما ورد أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة عمرة في حجة، يعني وادي ذي الحليفة. فاستدلوا بهذا على أنه يستحب صلاة ركعتين من غير الفريضة، الله أعلم. نعم. ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. فإذا فعل هذه الأشياء المقدمات والمهيئات فإنه يحرم، يعني ينوي الإحرام والدخول في النسك. نعم. ويحرم عقيبهما. سمي هذا إحراما لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، مثلا الطيب مباح له كان، ومثل لبس المخيط كان مباحا له، لكن إذا أحرم حرمت عليه هذه الأشياء، ولذلك تسمى محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، هذا وجه تسميته بالإحرام، لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل نية النسك. مثل المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك من الكلام والأكل والشرب وإلى آخره. نعم. ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام. الإحرام هو أن ينوي النسك أو ينوي الدخول، ولهذا يقولون الإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم. وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق به. يستحب أن ينطق بالنسك الذي يريده، لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة وحجا، يستحب أن يتلفظ بالنسك الذي يريده، ولا يقول نويت، ما يقول نويت، لأنه منهي عن التلفظ بالنية في العبادات، بدعة، لكن يذكر النسك الذي يريده. نعم. ويستحب أن ينطق به ويشترط فيقول يشترط، يعني إذا خاف، إذا كان يخاف أنه ما يستطيع يكمل المناسك أو يعرض له شيء يمنعه من أداء المناسك، فإنه يستحب له أن يشترط فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه إذا عرض له عارض يقتضي أنه يخرج من الإحرام يخرج ولا شيء عليه بالشرط. ولأن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية يعني مريضة، قال لها حجي واشترطي، قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. أما الإنسان السليم والصحيح اللي ما عنده يعني أشياء يتوقعها فلا يشترط، لأنه ما ورد أن الصحابة كانوا يشترطون، إنما الذي يخاف عند شيء سبب، عند شيء سبب يخاف يتطور بعدين، هذا هو اللي يشترط. أما إنسان سليم صحيح فلا حاجة إلى أنه يشترط. نعم. ويستحب أن ينطق به ويشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبس ما يقول أريد النسك، يقول لبيك كذا، لبيك حجا، لبيك عمرة إلى آخره. نعم. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني محلي يعني تحللي من الإحرام في المكان الذي حبستني فيه، لا يتحلل ولا شيء عليه. نعم. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. أنواع النسك التي يحرم بها ثلاثة: التمتع أو القران أو الإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يؤديها ويتحلل من إحرامه، ثم في يوم الثامن يحرم بالحج ويكون عليه فدية، هذا هو التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ما يكون من سكان مكة. أما سكان مكة إذا تمتعوا فليس عليهم فدية، هذا على الآفاقيين. نعم. وهو مخير بين التمتع والإفراد. هذا التمتع. القران أن يحرم بالعمرة والحج معا، يقول لبيك عمرة وحجا، ويطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا، لأن العمرة تدخل في الحج، العمرة تدخل في الحج ويكون قارنا بينهما. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا بسبب أنه ساق الهدي من المدينة، والله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني مكان ذبحه وزمان ذبحه يوم العيد. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم محرما، وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أمرهم أن يجعلوها عمرة يتحللوا منها ثم يحرمون بالحج. هذا هو القران، يحرم بالعمرة والحج معا بنية واحدة، ويطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا ويكفيهما، ويقصر أو يحلق من رأسه لهما أيضا يكفي هذا، لأن العمرة تدخل في الحج وعليه فدية مثل المتمتع، لأنه جمع بين نسكين فهو مثل المتمتع. نعم. والإفراد والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط وليس معه عمرة، لا قبله ولا معه، هذا هو الإفراد وليس عليه فدية. نعم. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. نعم. وأفضلها التمتع. نعم. وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج لا يحرم بها قبل أشهر الحج، وهو يريد التمتع. أما أنه يعتمر في غير أشهر الحج ما في مانع، لكن ما يعتمر عمرة ينوي بها التمتع قبل دخول أشهر الحج، مثل يحرم برمضان ويقول نويت التمتع، لا، ما بعد دخلت أشهر الحج، ما دخلت أشهر الحج. نعم. وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. نعم. ويفرغ منها، يفرغ منها، يؤدي مناسكها، يطوف ويسعى ويقصر، ثم يخلع الإحرام ويلبس ثيابه. نعم. ثم يحرم بالحج في عامه، في عامه. أما لو أحرم، لو اعتمر في سنة وحج من عام ثاني وقال أنا متمتع، لا، هذا ما يصير متمتع، ما يصير متمتع، لا بد أن يكون يفعل هذا في عامه. نعم. ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا. نعم. ثم القران، وهو أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. يحرم بهما جميعا، يقول حجا وعمرة، أو عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة، يحرم بالعمرة يريد التمتع ثم يضايقها الوقت ولا يمديه يؤدي العمرة، فيحرم بالحج ويدخله عليها، فيكون قارنا، مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، أحرمت بالعمرة ولكنها حاضت، نزل عليها الحيض، ثم جاء الحج وهي لم تطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحرمي بالحج، تدخل على العمرة، يكون قران، تكون قارنة. نعم. القران، وهو أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. أما العكس وهو أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، هذا لا يجوز ولا ورد هذا. نعم. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، ما صح هذا. نعم. لم ينعقد إحرامه بالعمرة، بالعمرة يبقى محرما بالإفراد فقط، فالعمرة لا تدخل على الحج، إنما العكس، الحج يدخل على العمرة. نعم. وإذا استوى على راحلته لبى، تلبية تكون عند نية الإحرام، وتكون عند الركوب، وتكون عند الارتفاع على مرتفع، كل ما ارتفع في مرتفع يلبي، ويكون عندما يتلاقى الحجاج يلبون، تكون في إقبال الليل وإدبار النهار، والعكس، إدبار الليل وإقبال النهار، يلبي بين فترة وأخرى. والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، يكررها. نعم. هي شعار المحرم. نعم. وإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ليس خاصا بالاستواء على الراحلة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لبى بعد ما سلم من الصلاة، ولبى بعدما ركب الراحلة، ولبى لما استقلت به البيداء، يعني لما خرج من الوادي متجها إلى مكة لبى أيضا. نعم. فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ولا معنى لبيك، التلبية الإجابة، أي أنا مجيب لدعوتك على لسان خليلك، وأذن في الناس بالحج، فكل من حج أو اعتمر فإنه مجيب لهذا النداء، وأذن في الناس بالحج، فهو يقول لبيك أي إجابة لدعوتك على لسان خليلك، إجابة بعد إجابة، لبيك هذه تثنية. نعم. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شوف شعار التوحيد، لبيك لا شريك لك، لأنهم في الجاهلية يلبون لكن يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيدخلون الشرك في التلبية. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لبى بالحج ولم يدخل عليه نية أخرى، لبيك لا شريك لك، فالتلبية لله وحده، ولا يقول مثل الجاهلية إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لأنهم يدعون الأولياء والصالحين يقولون ليقربونا إلى الله زلفى، قربونا إلى الله زلفى، الله هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. والجاهلية يلبون بالشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لبى بالتوحيد. نعم. ويستحب الإكثار منها، من التلبية يعني بين فترة وأخرى. نعم. ورفع الصوت بها لغير النساء، رفع الصوت بالتلبية للرجال، ما هو بيلبي بينه وبين نفسه أو صوت خفي، لا يعلن هذا ويرفع صوته بهذا. وأما النساء فتلبي أيضا لكن بينها وبين نفسها بقدر ما تسمع نفسها أو تسمع زميلتها فقط، ولا يسمعه الرجال. نعم. وهي آكد فيما إذا علا نشزا. نعم. ورفع الصوت بها لغير النساء، وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا، إذا علا مرتفعا أو هبط واديا يلبي. نعم. أو سمع ملبيا، أو سمع الملبين أيضا يلبي مثله. نعم. أو فعل محظورا ناسيا، أو غطى رأسه مثلا ناسيا، أو فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا فإنه يلبي. نعم. أو التقت الرفاق، التقت الرفاق يعني الحجاج إذا اجتمعوا في طريق فإنهم يلبون أيضا. نعم. وفي أدبار الصلوات، يلبي في أدبار الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعدما سلم من الفريضة. نعم. وبالأسحار، آخر الليل يعني، وإقبال الليل والنهار. نعم. باب محظورات الإحرام. يكفي، نقف عندها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أهلي خارج حدود المواقيت، وأنا آتي من الرياض، فأخرج قبل الميقات مع طريقي، يقول أم الروم أو أم الدوم، أم الدوم، ولا أمر بالميقات مع أنني قد نويت العمرة، فأجلس عند والدي ثم أحرم من بيت والدي، فماذا علي؟ إن كان بيت والدك خارج الميقات فلا بأس، إذا جيت الميقات تحرم، أما إن كان بيت والدك داخل المواقيت فلا تتعدى إلا وأنت محرم، تروح لوالدك وأنت محرم إذا كان بعد المواقيت مما يلي مكة، ما تعداه إلا وأنت محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سافر إلى جدة من أجل العمل ونوى أن يعتمر بعد انتهائه من عمله، علما أنه لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام قبل ذلك، حيث إن لديه اجتماعات ولقاءات بعد وصوله إلى جدة، فمن أين يحرم هذا؟ هو لابد يحرم من الميقات، لكن إن شاء أحرم أول ما يمر الميقات ويؤدي العمرة ثم يذهب إلى جدة، يلبس ثيابه ويذهب إلى جدة، وإن شاء ذهب

إذا خشيت على نفسها من الحيض؟ لا، الحيض ما هو، الحيض شيء عادي، ما هو بشيء طاري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشرع العمرة لأهل مكة؟ نعم، لكن يخرجون للحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتحويل نية الحج لمن لم يسق الهدي أن يحولها إلى عمرة، وعندنا في المتن أن يسمى فسخ، يسمى فسخ الحج إلى العمرة، ما يسمى تحويل. نعم. يقول وعندنا في المتن أن الإنسان مخير بين أنواع الحج، فكيف يكون مخيرا؟ هذا عند الإحرام يا أخي، عند الإحرام يخير بين الأنساك الثلاثة، وأما إذا أحرم بالحج فقط فإن أو أحرم قارنا فإنه يفسخه إلى عمرة ويحج بعد العمرة، يكون هذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو اشترط الإنسان الصحيح عند إحرامه فهل ينفعه ذلك؟ نعم. لو اشترط الإنسان الصحيح عند إحرامه فهل ينفعه ذلك لو فسخ الإحرام؟ هو الظاهر إذا عرض له، ما هو بيفسخ الإحرام، بس إذا عرض له ما يمنع المضي في النسك كمرض أو عدو أو حادث سيارة فله أنه يفسخ ولا شيء عليه إذا اشترط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الاستراحة بين أشواط الطواف وبين أشواط السعي؟ نعم، لا بأس بذلك، خصوصا للمحتاج لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أحرم ثم حصل له حادث مروري وقد أصيب بشلل رباعي وفقدان للذاكرة منذ سنتين، فهل عليه أو هل على وليه أن يأخذ من ماله وأن يحج عنه، أو عليه فدية؟ حجة الإسلام ولا اللي هو محرم بها؟ هذه ما عليه شيء، هذا إحصار، أحصر، لكن يفدي عنه وليه، يفدي عنه فدية الإحصار ولا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص سئل فأفتى بفتوى وهو غير متأكد منها، فهل يأثم بذلك ولو وافق الصواب؟ ما يجوز له يفتي بغير علم ولو وافق الصواب، حرام عليه يتكلم بغير علم. نعم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد التمتع فاعتمر ثم عاد إلى بلده الذي هو جدة حتى يأتي وقت الحج، فلما أتى وقت الحج أحرم من مكانه وعاد حاجا إلى مكة، هل تمتعه ينقطع بعودته لبلده؟ لا لا، جدة قريبة من مكة، ما بينهما مسافة قصر، لا يقطع تمتعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي نوى الحج أو أحرم بالحج، الذي أحرم بالحج فلم يتمكن من ذلك وهو كان قد اشترط، فهل يحلق ثم يتحلل؟ فهل يحلق ثم يتحلل؟ هل إيش؟ يحلق رأسه. إيه نعم، هذا محصر، يصير محصر، إذا أحصر يذبح فدية الإحصار ويحلق رأسه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا اعتمر الصبي الذي هو دون سن التمييز، إذا اعتمر الصبي الذي هو دون سن التمييز، نعم، فهل يلبس أو هل يلبس إزارا ورداء أم يجوز أن يلبس المخيط؟ لا، يخلع عنه المخيط، يلف بقماشة، وإذا ربطت عليه كصفة إزار ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد الحج قارنا وعند دخوله في النسك